تفيض عليه. فمن أراد أن يفيض العقل الفعال عليه لا بد أن يدخل في حالة من التفكر والتأمل ليهيئ نفسه لقبول فيض العقل الفعال. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.